اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام نتحدث في صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتحدث بدءا من البارحة عن سيدنا عمر رضي الله عنه فاروق الإسلام، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وعمر قال مرة عن نفسه: لست بنبي، ولكني أعمل عمل الأنبياء. وهذا أمر أيها الإخوة مطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت، أن يعمل عمل الأنبياء. ونحن لا خير فينا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن لم نعمل كأعماله، وإن لم نتبعه في تصرفاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن لم نقتدي وننهج بنهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه الدروس حتى يعلق قلبك بصحابي من هؤلاء الصحابة الكرام أو بأكثر، فتقتدي به وتتأسى وتعمل عمله. ولعل عددا من الناس في هذه الأيام يقول: يا أخي، كيف أنا بدي أثبت على الحق في رمضان؟ يعني الناس مقبلة على الله، أنا أقبل، لكن بعد رمضان الفتن كثيرة والمغريات كبيرة والهموم أكثر ونفقات الحياة صعبة، لذلك أنا ما بستطيع أن ألتزم كما ألتزم في رمضان. والصحابة الله يرضى عنهم هدون يعني كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ثبتوا، أما أنا فلن أثبت. إذا كان عندك هذا التفكير وهذا البرنامج أنت لا خير فيك، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نحن ندرس سيرهم لنكون مثلهم، وما عليه أن تكون مثل سيدنا عمر، مثل سيدنا أبو بكر، مثل سيدنا عثمان، مثل سيدنا علي، مثل سيدنا سعد. اعمل عملهم، لعلنا لا نصل إلى منازلهم لكن لا بد أن نعمل أعمالهم. وصلنا في الحديث عن سيدنا عمر إلى ذكر إسلامه، كيف أسلم عمر. وعمر كان قبل الإسلام شديدا على المسلمين ضدهم. يقول عمر بأنه صادف منه مرة، وعمر كان قارئا وكاتبا، وكان يلتقي في أسفاره في بعض أسفاره مع اليهود، فيسمع منهم شيئا عن الكتاب، عن كتابهم التوراة. وعمر كما سمعتم البارحة كان سفيرا لقريش، إذا وقع بينها وبين قبائل أخرى شيئا من الحروب أو الاتفاقات، فبالتالي عنده نظرة سياسية، وهو قارئ جيد للديانات السابقة. يقول عمر: مرة خرجت وراء النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام عمر أسمع منه شيئا، فوقف أمام الكعبة يصلي وقرأ سورة الحاقة. الحاقة يعني يوم القيامة. ما الحاقة؟ سميت الحاقة لأنها حق، لكن حق كبير، لذلك سماها الله تعالى الحاقة. في اللغة العربية زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، يعني لو قال الحق ما الحق، هي يوم القيامة حق، لكن لما سمى الحاقة يعني حق كبير مقطوع به، من أكبر حقائق الدنيا أن هناك يوم القيامة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة بيوم القيامة. طبعا عمر عم يسمع، وعمر والصحابة عموما والمسلمون كانوا إذا قرأوا القرآن الكريم لا يقرؤونه للبركة كما يفعل كثير منا الآن. نحن نقرأ القرآن للبركة، كم ختمة صد خاتم دعينا يعني على البركة كلياته، على نية الله مثلا يطيب لك راسك على نية انه مرته تولد بالسلامة ويجي صبي، على نية الله يوسع له رزقته. هلا هذا امر جيد، بس هاد جزء صغير مما انزل له القرآن الكريم. القرآن اول شيء نزل للهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى شان يهدي الناس. فعمر عم يسمع الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. يا عمر أقوام قبلكم كذبوا بيوم القيامة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الله عز وجل أرسل عليهم عذابا شديدا. لا تفكر حالك إذا أنت تكفر بهذا الدين الله مو قادر عليك. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يسمع ويفكر بالكلام الذي يسمعه. قال فعجب عمر، يقول رحت أعجب من تأليف القرآن. شو هالعبارات القوية في القرآن الكريم، شو هالكلمات التي تخترق القلوب، شو هالمعاني التي تؤثر في العقول. قال فقلت، لما سمع وعجب من هذا التأليف، يقول فقلت إنه شاعر. والله هذا محمد شاعر بيكتب كلام يا أخي فظيع. فقرأ بآخر سورة الحاقة، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وافق ما وقع في خاطره، قليلا ما تؤمنون، ما عم تفهموا أنتم، ما عم تؤمنون. قال فقلت لك كاهن هاد. فالآية التي بعدها ولا بقول كاهن. هلا عمر عم يسمع بس بقى عم يتزلزل من الداخل. الآن هذا كان أول ما وقع شيء من الإسلام في قلب عمر، إشارة. هلا تمر الأيام، في يوم من الأيام يخرج عمر يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض صحابته يريد إيذاءهم. كانت قريش هكذا تؤذي المسلمين، ولا يزال أيها الإخوة كل من التزم بالشرع رجلا كان أو امرأة يتعرض للأذية حينا بالاستهزاء. ذكر لي أحد الإخوة كان بعيد يعني عن طريق الالتزام، ومن حوله من أهل وأصحاب يعني مسرورون به وهو على فسقه. الآن الله أكرمه التزم، قال لي يا أستاذ والله عجيب، قال لي عندما كنت أقضي ساعات طويلة في المقاهي وراء شاشات التلفاز أو في السهرات الماجنة، ما أحد ممن حولي يعني يقول تزيد تنقص خفف، يعني الوضع كتير سليم. قال لي الآن عندما التزمت بقى الحمد لله، الآن بيحضر درس الصبح ودرس المساء وبيحضر يعني صلوات التراويح ويجتهد في الطاعات، بده يعوض. قال لي غريب، من حولي كله يقول لي انه لا تزود كثير، خلاص يعني بس صلي، لسه رايح الدروس، لسه رايح المساجد، يعني شوي شوي، معلش الله ما يطلب منك كل هذا الالتزام. يعني عندما كان في فسقه بالمقاهي ما في مشكلة، اما صار بالمساجد صار في مشكلة. لا يزال من يلتزم بالطريق بطريق الحق يتعرض لأذية حينا بالكلام وحينا في مجموعة تستهزئ به من أصحابه، وحينا لعل من يزعجه إزعاجا حقيقيا. فهذه سمة طريق الله عز وجل، ستتعرض لامتحانات. فكانت قريش تخرج وتؤذي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام عمر خرج ليؤذي واحدا من الصحابة أو ليؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلقيه رجل قال إلى أين يا عمر؟ قال أذهب إلى فلان فإنه قد صبأ، صبأ يعني ارتد عن دينه. فقال ألا تذهب إلى أختك وختنك فتنظر بهما فقد صبأ. روح قبل ما تروح لعند العالم، روح شوف اختك في بيتها وجوز اختك صهرك، هدون خرجوا عن الدين والملة، روح شوفهم قبل ما تشوف الغريب. قال فعمر لما سمع هذه الكلمة كان ما يعرف بأن اخته اسلمت، غضب ومضى باتجاه بيت اخته. كانت أخته مع زوجها ومعهم سيدنا خباب ابن الأرت يعلمهم القرآن. الصحابة كان كلما أسلم رجل أو امرأة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى فلان من الصحابة أقدم منهم يعلمهم القرآن الكريم. وأنت عندما تلتزم بالشرع لابد أن تنضبط بدرس بمجالس علم حتى تتعلم الشرع، وإلا الشرع لا يورث وراثة. فكان خباب جالس يقرئهما القرآن. عمر لما اقترب من البيت سمع همهمة تلاوة القرآن، فتح الباب ودخل مباشرة، فاختبأ خباب منهم. عمر له سطوة كان. وقامت أخته ورأى صهره، قال ماذا تفعلون؟ فقال له صهره أرأيت يا عمر إذا كان الحق في غير دينك؟ غضب عمر، التفت إلى أخته قالت نعم يا عمر، إن الحق في غير دينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال فتوجه عمر إلى صهره يريد أن يضربه، فدفعته أخته زوجة صهره يعني أخت عمر، فضربها فأسال الدم عن وجهها. ثم قال أعطوني هذه الصحيفة. قالت إنك نجس وإنه قرآن كريم، اغتسل أو توضأ. فقام عمر فاغتسل صب على نفسه الماء، ثم أخذ صحيفتان قطعة من الجلد مكتوب عليها، كان مكتوب فيها سورة طه. كمان قرأ عمر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر إذا بحكيك هلأ كلام بيني وبينك هذا اسمه نجوى. الجهر هلأ أنتم عم تسمعوني هذا اسمه جهر، الله يعلمه. النجوى إذا بوشوش واحد بيناتكم وشوشي. السر الشيء اللي بخبيه بقلبي سر. أخفى من السر بقي هلأ ما هو الذي أخفى من السر؟ قال ما سوف تسر بعد سنوات. بعد سنتين أنت إذا بدك تحط شيء بقلبك الله يعلم السر وأخفى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى. شوف هذه الآيات لا يقولها إلا رب. هلا عمر عم يقرأ. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لما وصل عمر لعند هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني قال دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم عند الصفا مختبئا مع صحابته يعلمهم. قال دلوني على محمد. خافت أخته أنه ما يكون ذايب يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تخبره. خرج من بيتها ويقول دلوني على محمد. فرآه بعض الصحابة وقال إنه عند الصفا في دار الأرقم. فمضى باتجاه دار الأرقم، قرع الباب، الصحابة قاعدين بدار الأرقم، طلعوا من طرف الباب رأوا عمر، قالوا يا رسول الله عمر. حمزة كان داخل البيت ومعه السيف، عمر معه السيف. قال يا رسول الله إن كان يريد خيرا فهو خير وإن كان يريد غير ذلك قتلناه بسيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا له. فدخل عمر. قال فلما دخل قابله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسكه من مجمع ثوبه وهزه هزة لسيدنا عمر وقال أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب. أما أنت بمنتهن حتى ينزل الله بك صاعقة؟ فلما هزه هلزتين وقال الكلمتين عمر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الآيات التي سبقت في سورة طه وفي سورة الحاقة التي سمعها عمر ثم يعني عناية الله به بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. عمر بن هشام أبو جهل. الآيات ثم عناية الله بعمر بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هذه الهزة جعلت عمر ينتقل من دين إلى دين. هلأ في وقفة عند اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. أنت إذا أردت أن تدعو إنسانا إلى الله قبل أن تدعوه ادعو له، اسأل الله عز وجل في صلاة قيام الليل في التهجد في دعائك أن يجعل هدايته على يدك، اطلب من الله عز وجل أن يدله إلى الطريق المستقيم ولو كان فاجرا ولو كان كافرا. عمر كان كافرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له يقول يا رب يا رب يسلم عمر. لو كان بعيدا عن الله ادعو له، لأنه يا أيها الإخوة تغيير الطباع شيء صعب جدا، وقد قالوا ترك المألوف أشد من ضرب السيوف. يعني مرات واحد من الناس يكون معتاد على نوم على سرير معين، إذا غير سريره تجده ينزعج. فكيف إذا واحد إنسان مثلا شاب صار له 30 سنة يعيش ببرنامج معين والعياذ بالله من الفسق من الضلال من الزيغ من الأهواء من الشهوات، أنت الآن تريد أن تنقله إلى طريق الخير سيبتعد عن كل تلك الأجواء. الأمر صعب جدا. إذا الله عز وجل ما تدخل والله لو اجتمعت أمم الدنيا عليه ما ينقلب من حال إلى حال. لذلك أنت إذا أردت أن تدعو إلى الله وأنت إذا أردت أن تدعين إلى الله عز وجل فأول شيء أطلب من الله عز وجل أن يدخل معك في الأمر. ادعو الله عز وجل لهذا الذي تدعوه إلى الخير فلعلها توافق ساعة إجابة ويكتب الله عز وجل هدايته على يديك. الآن إذا اهتدى هذا الرجل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. العلماء قالوا لا زالت رتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزداد إلى يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم صحائف أعماله عم تجي الحسنات من وقت ما بعث ومستمر إلى يوم القيامة. كيف؟ لأنه هو كان السبب في هداية الصحابة، فبالتالي كل أعمال الصحابة الخيرة في صحيفته، والصحابة هم السبب في هداية من وراءهم من التابعين، بالتالي كل أعمال التابعين حسنات بصحائف الصحابة ثم بصحائف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جيل التابعين هم السبب في هداية من بعدهم إلى أن نصل إلى اليوم. نحن الآن هلأ جالسين لصلينا الفجر وعم نجلس في مجلس علم ثم سنذكر الله ثم سنصلي الضحى، هذه كلها ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو ما أنه هو الذي علمنا وأخبرنا كنا الآن في بيوتنا نائمون. لذلك أنت إذا بتستطيع أن تدعو وتدل الآخرين على الله هذا أكبر مشروع خيري في حياتك تفعله. مهما فعل الناس من الخيرات بسببك كله يعود إلى صحيفتك. فمنزلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا زالت في ارتقاء وإلى يوم القيامة. أنت امشي على ممشى كن مثله، اعمل عمل الأنبياء حتى تنال هذه الأجور الكبيرة. قال وأسلم عمر. الآن ما إن أسلم كما سبق البارحة حتى طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بإسلامه هو والمسلمون، وكان عدده رقم 40 بين المسلمين، وأظهر الله تعالى بعمر الحق. هذا عن إسلام سيدنا عمر، فماذا عن هجرته؟ نحن السلسلة سميناها مهاجرون وأنصار، كل الصحابة إما مهاجر وإما أنصاري، إما رجل فر بدينه استغنى عن ماله عن جاهه أحيانا عن أهله، وإما رجل دعم هؤلاء المهاجرين في سبيل الله. كل أخ بيننا لابد إما أن يبذل من وقته أو من جهده أو من ماله في نصرة هذا الدين. ما بيصير مسلم قاعد ما بيساوي شيء، يعني إذا أجى رمضان بيصوم، إذا صح له صلاة بيصلي وبس، وعم يأكل ويشرب ويجيب أولاد. ما بيصير مسلم هيك، هكذا صفته. يا بتكون مهاجر يا بتكون أنصاري، يا بتفرغ من وقتك ساعات، بتفرغ من وقتك، سكر المحل، سكر الشغل مشان تخدم دين الله. وإذا قالوا لك وين رايح مسكر المحل، قل لهم أنا رايح أخدم دين الله، عندي شغل، شغل تاني اسمه مهاجر، أنا إني ذاهب إلى ربي. ما بتقول لنا أنت مرات إني ذاهب إلى العمل، بدنا شي مرة إني ذاهب إلى ربي، مو شي مرة، في كل يوم. وإما أن تكون أنصاريا، من جهز غازيا فقد غزا، يا أنت بتغزو يا بتجهز غازي، يا أنت بتشتغل بالدعوة يا بتدعم من يعمل بالدعوة، يا أنت بتجي بتدرس بمعاهد القرآن يا بتروح بتسند طلاب القرآن، يا أما أنت بتنشئ معهد شرعي يا أما بتروح بتدعم المعاهد الشرعية، يا أما أنت تطلع بتخطب يا أما بتدعم الخطباء. أما مسلم قاعد هيك صار له 30 سنة 40 سنة ما في غير بنقل إيد على اليمين وإيد على الشمال، ماذا خدمت الدين؟ والله يعني منيح اللي عم صلي، كتر خير الله اللي عم صلي، والله الشغلة شايف قديش صعبة. هذا مسلم يعني مهلهل. كان شيخ عليه رحمة الله يقول يا ابني ما بيصير المسلم يكون جماد أول وجماد تاني، جامد يعني، بدنا مسلم يكون ربيع أول وربيع تاني. أنت إما أن تكون مهاجر وإما أن تكون أنصاري، كن من كنت لازم تكون واحد من الاثنين. عمر مع قوته وجاهه ورئاسته للسفارة في قريش، سفير يا رجل ناطق باسم دولة، هاجر من مكة إلى المدينة، ترك السفارة والإمارة والوزارة والنطق باسم الدولة، وترك أهله وداره، ترك داره داره بيته. والله شيء أيها الإخوة شيء شديد هذا. يعني الآن لو طلب إليك يا أخي ترك دمشق وطلع على حمص، شيء شديد هذا لا يتصور يعني بسهولة. ترك داره عمر وترك أهله وهاجر في سبيل الله، لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مهاجر هاجر. الآن ما في هجرة، ما مطلوب منك أنك تروح تهاجر إلى بلد آخر، بس مطلوب منك تقتطع من وقتك جزء ترصده لعمل الدعوة الإسلامية، مطلوب منك تقتطع من مالك جزء ترصده لعمل الدعوة الإسلامية، مطلوب منك تقتطع من جاهك جزء ترصده لعمل الدعوة الإسلامية. الصحابة عموما هاجروا بالسر مختبئين. أول من جاهر بهجرته سيدنا عمر، عمر لأنه كان له مكان وكان قويا جلدا. اسمعوا إلى سيدنا عبد الله بن عباس عندما يحدث عن سيدنا عمر في هجرته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه، تقلد يعني حط مثل القلادة، السيف له محمل حبلة، حط طرفه هون وصار على جنبه السيف وهيك الحبلة إلى رقبته تمتد، تقلد سيفه وتنكب قوسه يعني ألقاه على منكبه، هون سيف بالطرف اليساري وهون على اليمين حط القوس، وانتض في يده أسهما، حامل بإيده كم سهم كمان، واختصر عنزته، العنزة عكازة حط على خصره، يعني صار مدجج بالأسلحة، هون سيف وهون قوس وهون عنزة وهي كم سهم بإيده، ومضى قبل الكعبة، والملأ من قريش بفنائها حول الكعبة قاعدين دون الكفار، فطاف بالبيت سبعا ثم أتى المقام فصلى، مقام سيدنا إبراهيم، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة، بدون قريش عاملين حلقات حلقات حول الكعبة عم يتحاكوا، فقال لهم شاهت الوجوه، الله يشوه الوجوه البعيد منهم، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، إن شاء الله هالأنوف تبعهم يعني تزل في الأرض، من أراد أن يثكل أمه، الأم الثكلة يلي ميت ابنه، من أراد أن يثكل أمه أو يوتم أولاده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. قال له أنا مهاجر، اللي بيحب تعدم أمه يتفضل يلحقني. قال علي فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين من المسلمين هاجروا معه. بعض المستضعفين شافوا هالموقف القوي وقريش ما حدا تلحظ ما حدا تحرك حركة، ضبوا أغراضهم سريعة ولحقوا بعمر محتمين به. أحيانا يكون مطلوب منك أن تظهر كل التزامك بوضوح، وأحيانا مطلوب منك أن لا تظهر، بس مهم جدا شخصيتك الإسلامية أن لا تذهب. يعني مرات يدعى شاب إلى حفل، رفيقه داعي إلى حفل، بيدخل لها الحفل هو متصور أنه الحفل يعني مولد مثلا، وإذ بلاقي والله في مغني وفرقة ونساء كاسيات وعاريات. لازم شخصيتك الإسلامية تظهر، ما فيها شيء، بتسلم على صديقك صاحبك وبتقول له بتريد شيء، أنا بريد أمشي. إذا قال لك ليه هلأ جيت، قال له والله الجو ما بيناسبني. لازم يعني الهوية الإسلامية لا تضيعها لا تميعها. في واحد بيقول لك والله استحيت منه قعدت، والله استحيت منه بعدين قال لي قوم على الدبكة دبكت، بعدين والله استحيت منه قال لي بركي بتقوم فيهون رقص سلو كمان نسوان وبنات وشباب، استحيت رقصت، بعدين والله ضيفوا يعني سم الهاري هذا خمر يعني، استحيت شربت، وين الدين لك أنت بعد؟ ضاع، ما عاد في دين من كثر ما استحيت، مستحيت هذا مو حياء، الحياء امتناع عن الباطل، أنت عم تمتنع عن الحق. لازم هويتك الإسلامية تظهر بالوظيفة أو بالمحل. ليش ما عم تصلي؟ والله بستحي صلي قدامهم، ما بيهون عليه معلمي أنه أنا صلي، ما بيهون غير معلمك كله معلمك بلا، ارميه أرضا وروح يبحث عن غيره. لازم الهوية الإسلامية تظهر. محمد إقبال يقول كل من ضيع ذاتيته، يعني بيضيع هويته، فهو أولى الخلق طرا بالفناء. هذا لازم يفنى، مبنى يا بنوب، لن يجد في الدهر شخصيته كل من قلد عيش الغرباء. إذا بدنا نسهر مثلهم ونضحك مثلهم ونشرب مثلهم ونلبس مثلهم ونتحرك تحركاتهم سنضمحل وننمحق. كل من ضيع ذاتيته، هويته يعني شخصيته الإسلامية، فهو أولى الخلق طرا بالفناء، لن يجد في الدهر شخصيته كل من قلد عيش الغرباء. مطلوب منك أن تظهر هويتك الإسلامية، وبالمناسبة لعلك بهذا الإظهار تسوق أناسا إلى الخير. في شيخ سوري هو مهندس أصلا، مهندس كهرباء، اسمه الشيخ ناظم حقي، هذا الشيخ الآن مقيم في ألمانيا، سافر للعمل لكن اقتطع من وقته جزءا لخدمة الدين، هجرة مهاجر أنصار يا أخي. بدأ بالدعوة إلى الله ففتح الله على يديه، الآن له مجموعة ملتزمة كبيرة في دول أوروبا قاطبة، في ألمانيا في فرنسا في إنجلترا، له طلاب وتلاميذ. هو خرج كان شابا يعني 25 أو أكثر أو أقل، الآن هو في الستينات من العمر، وتلامذته الذين يسلمون على يديه كلهم غير مسلمين يسلمون على يديه، معظمهم أطباء مهندسون رؤساء مشافي أناس محامون لهم مكانات، تجار كبار لهم مكان في المجتمع. اللافت في المسألة بأن الشيخ ناظم كان يأتي إلى شيخنا الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله كل سنتين ثلاثة يزور هون الشام. سبحان الله، إذا رأيت هذا الرجل كأنك ترى كتلة من نور تمشي. المهم، وطلابه يحيطون به من كل جانب، بس اللافت في المسألة أنه إذا أسلم عنده طالب يكون رئيس مشفى مثلا، يطلب إليه أن يتزيى بالزي الإسلامي العربي، يعني يلبس مثل الشروال وجلابية شبيهة بالجلابية اللي مسميها نحن باكستانية، بعدين يطلق لحية طويلة هيك يطلب من التلميذ، بعدين يضع لفة على رأسه مع عزبة، بعدين يحمل عكازة. هلأ هذا الزي هكذا كان العرب المسلمون يرتدون، ليس من أركان الدين هذا. اللحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، باقي هذا الزي ليس من السنة، يعني ليس سنة، هذا طبيعة لباس كان يرتديه العرب. بس الشيخ ناظم كان يطلب من تلامذته أن يرتدوا هذا الزي. هل يكون هذا الذي أسلم رئيس مشفى يلبس هيك ثاني يوم ويذهب إلى المشفى بهذه الطريقة؟ فمرة شيخنا عليه رحمة الله كان جالس مع الشيخ ناظم، قال له يا شيخ ناظم ليش هيك إخوانك كلهم يعني لابسين بتلبسوا؟ يعني هدون لهم أماكن عمل في بلادهم، يعني الإسلام في القلب والعمل والتصرفات، يعني موضوع الشكل لعل يقعهم في أحرج. قال له سيدي نحن ندعو إلى الله بهذه الطريقة بهالزي. قال له كيف؟ قال له لأنه شكلنا في ألمانيا أو في فرنسا غريب جدا، يعني الشعب الفرنسي ما حدا بيلبس هيك، الشعب الألماني ما حدا بيلبس هيك، فإخواني إذا مشينا في الطريق بعض الناس يستغربون ليش هذا يرتدي هيك، فيوقفنا في الشارع يقول لنا أنه لماذا أنت ترتدي هذا اللباس؟ ما إن قال هذه الكلمة قال يبدأ التلميذ بالحديث معه، يقول لأنني مسلم والإسلام كذا والقرآن كذا ومحمد صلى الله عليه وسلم كذا وفي ديننا عقيدة وشريعة وأخلاق، تبدأ المحاضرة بقى هو محفوظ لأنه محاضرات. قال له وعدد لا بأس به من الناس أسلم من وراء هذه الجلسات في الشوارع، لذلك أنا أستخدم هذه الطريقة للدعوة إلى الله تعالى. لازم تبرز يعني في أماكن، أبرز يا أخي هويتك الإسلامية، حافظ عليها حتى لو كانت شكلا لعلها تكون سببا لدخول آخرين في إسلام. لعل صاحبك عندما يراك تصلي، يعني إذا أنا كنت في زيارة لصاحبي وحان وقت الصلاة خليني صلي، بدي له إذا سمحت أنا بدي صلي، وقوم إذا قال لك والله ما تأخذني ما في سجادة، قل له ما مشكلة بدي صلي هون على الأرض، بس ممكن أتوضى؟ لو كنت متوضي روح أتوضى، شلاح جراباتك وشمر هيك، لو كنت ببيت واحد شيء كتير كتير كبير يعني هيك شمر هيك، وعفوا يعني ابدأ بهيك بالوضوء وخلي هو يتطلع فيك هيك انه شو عم يعمل هذا، وخلي يصلي أمامه، بجوز إذا شافك عم تصلي الله يكتب الهداية، بس بالتطليع بالنظر، لأنه إذا وقف المسلم يصلي ذر البر على رأسه حتى يركع، بركي الله بفرجي بعيونه بيشوف البر ينزل على رأسك بيقوم بأسلم. أما والله استحيت صلي قدامه، لو صلي في مثل ما حلو بيقولوا أهل الشام يعني، بس يعني دين مخبى كمان ما معقول كله هيك، ما بدي أظهر أنا قدام حدا. عمر مشي أمام قريش الكافرة قال لهم أنا رايح هاجر، بدكم شيء؟ ما حدا استطاع يقول له شيئان. الآن سأقطع عليكم بعض فضائل سيدنا عمر نختم بها الدرس لنكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سيدنا عمر قال بحقه النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بس لعمر جاء هذا الحديث، لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حق عمر، قد كان يكون في الأمم محدثون، بالأمم التي سبقت في ناس الله بيلهمون شيء، محدثون يعني ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر بن الخطاب. سيدنا عمر كانت عنده فراسة قوية، يعني ينظر بالرجل الله عطيه فراسة، يقيمه، يقيم شو هذا توجهه، لماذا يصلح،